فجاز أن يؤخر إلى اليوم الثالث عشر ويرتب بالنية على حسب ترتيب الأيام. الشيخ رحمه الله تعقب هذه المسألة لأن ظاهر الحديث أن الرخصة كانت لعذر والرخصة يقابلها عزيمة. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم رخص للرعاة والسقاة فتكون الرخصة لهم وللمعذور مثله. أما نعمم الرخصة ونقول كل الحجاج يجوز لهم تأخير الرمي إلى آخر أيام التشريق من غير عذر فهذا ليس وجيها، وما ذكره الشيخ ظاهر. وبناء عليه نقول من كان معذورا والعذر أنواع، فبعض الناس قد يشق عليه ويصعب عليه الوصول إلى الجمرات، يقول مكانه بعيدا عن الجمرات فيشق عليه أن يأتي يوميا لكبر سن أو نوع عجز أو ما أشبه ذلك، فهذا لا بأس أن يؤخر الرمي لأنه معذور. وأما من ليس عنده عذر فالأصل أنه يرمي كل يوم بيومه، لأن الرخصة كما أشرت يقابلها عزيمة، فالتعميم فيه نظر كما أشار الشيخ. قال: وأما قوله من وجبت عليه بدنة أجزأته بقرة، هذه قاعدة في المذهب أن البقرة تجزئ عن البدنة، البقرة تجزي عن البدنة، فكل من وجبت عليه بدنة أيا كان المحظور الذي ارتكبه فإن البقرة تجزي عن البدنة ولو في جزاء الصيد. لكن الشيخ رحمه الله يرى تفريق هنا، فيفرق بين جزاء الصيد وبين غيره من فعل المحظورات. فجزاء الصيد يتعين، لأن جزاء الصيد يتعين فيه المثل، فإذا وجب عليه بقرة لكون البقرة هي مثل ما قتله من الصيد فلا يجزي عنها البدنة لفوات المثلية. الله عز وجل قال: ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم. فلا بد من المحافظة على وصف المثلية، والمثلية لا تتحقق بأن تبدل البقرة ببدنة، لأن ما كان مثله البقر لا يلزم أن يكون مثله أيضا الإبل. وعلل بتعليل آخر وهو أن فيه شائبة عقوبة بخلاف بقية الأحكام، ولهذا قال الله عز وجل: ليذوق وبال أمره في آخر الآية، مما يدل على أن في فرض جزاء الصيد شائبة عقوبة، فيكون فيه من أو لا يكون فيه معنى السهولة الذي في بقية المحظورات. قال: ومن الفروض الصحيحة الثابتة شرعا، يبدو لي من الفروق، يبدو لي أنها غلط مطبعي، من الفروق الصحيحة الثابتة شرعا الفرق بين من ترك المأمور سهوا أو جهلا فلا تقع الذمة إلا بفعله، وبين فاعل المحظور وهو معذور بجهل أو نسيان. هذا مر معنا في القواعد لعلكم تذكرون، مرت معنا قاعدة في هذا الموضوع وفصلت الكلام فيها، فيبدو أن لا حاجة إلى إعادة ما سبق ذكره. لكن هنا يبدو أن هناك غلط مطبعي، لأن في الأخير في صفحة 99 لما ذكر المشهور من المذهب قال: وكما فرقوا وجبا، فإن من نسي وهو صائم. كلمة جمعوا هذه ليس لها هذا موضعها، وكما فرقوا بين من نسي وهو صائم فأكل وشرب فلا يبطل صيامه، ومن جهل الأمر أو الحكم فيبطل صومه ويعيد. هذا هو مشهور في المذهب تفريق بين من نسي فأكل أو شرب ناسيا فصيامه صحيح للحديث الوارد من نسي فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه، بخلاف من جهل فأكل أو شرب جاهلا سواء كان جاهلا واقع الأمر يعني جاهلا أكل يظنه ليلا فبان نهارا أو جاهلا بالحكم، فالمشهور هو أن صيامه يبطل ويلزمه الإعادة. فالشيخ رحمه الله يرى ما يراه شيخ الإسلام وغيره من أهل العلم من أنه أيضا يعذر بالجهل في هذه المسألة، ولهذا قال والصحيح أن الحكم فيهما واحد. وأما الضوابط المتعلقة بهذه القاعدة فقد سبق الكلام فيها. قال ومن الفروق الضعيفة تفريق من فرق بين الفقهاء بين مخالطة الطاهرات للماء وتغييرها له بين ما وضع قصدا وما وضع لغير قصد. فقهاء المذهب يفرقون يقسمون المياه كما هو معلوم إلى ثلاثة أقسام: طاهر طهور وطاهر ونجس. والماء المتغير تغيرا كثيرا بشيء طاهر هذا يعد طاهرا وليس طهورا. مخالطة الطاهرات للماء وتغييرها له يفرقون بين ما وضع قصدا وما وضع لغير قصد. مثال ذلك لو أنك مثلا أخذت ورق شجر فوضعته في ماء فصار في هذا الماء خضرة تغير لونه تغيرا واضحا خضرة بسبب ورق الشجر الذي وضعته، على المذهب هذا التغير يسلبه طهورية ويصير ماء طاهرا. بينما لو فرضنا أن حوض ماء على ضفافه شجرة وهذه الشجرة يتساقط ورقها فنتيجة لتساقط الورق صار في هذا الماء خضرة، الورق هذا أكثر في لون الماء، يسلبه الطهورية على المذهب ولا ما يسلبه؟ لا يسلبه. إذن هم يفرقون بين ما وضع قصدا وما سقط لغير قصد. أيضا ما تغير بمقره يعني بطول مكثه أو بممره كان يكون يمر على أشجار يتغير بمروره على ذلك تلك الأشجار ويكتسب من لونها، يرون أن هذا وإن كان تغير بشيء طاهر إلا أنه لا يسلمه الطهورية. الشيخ رحمه الله يقول الحكم فيهما واحد لأن المناط هو بقاء اسم الماء، ما دام لا يزال اسم الماء باقيا فلماذا نفرق بين ماء وضعنا فيه ورق شجر فصار فيه خضرة وهو لا يزال يسمى ماء، وبين ماء آخر سقط فيه ورق شجر فصار فيه في لونه خضرة؟ لا فرق في الواقع في حقيقة الأمر، فالماء باق على طهوريته حتى تغيره النجاسة. ممكن نزيد عبارة: أو يسلبه الطاهر اسم الماء، لأن إذا سلبه الطاهر اسم الماء فإنه يسلبه الطهورية ولا يعود ماء طهورا، كما لو وضعنا في الماء مثلا شاي وطبخنا لأن تغير بالشاي تغيرا كثيرا التغير سلبه السنة. الآن لا نقول هذا ماء، نقول هذا إيش؟ شاي. فهذا لا يصح التطهر به. وكذلك لو تغير بالنجاسة فهذا من باب أولى. قال من الفروق الضعيفة كراهة السواك للصائم بعد الزوال لا قبله. نعم وصلنا إلى هذا. قال رحمه الله ومن الفروق الضعيفة كراهة السواك للصائم بعد الزوال لا قبله. والصحيح استحبابه للصائم قبل الزوال وبعده كما هو ظاهر الأدلة، ولم يصح حديث يدل على الفرق والله أعلم. ومن الفروق الضعيفة تفريقهم بين البيع والإجارة، وأن العيب في البيع موجب للرد أو الأرش، والعيب في الإجارة موجب لخيار الرد دون الأرش. ويحب لابن نصر الله رحمه الله أن يقول والفرق بينهما عسر، وقد تعبنا في الفرق فلم يحصل. والصواب أن الجميع حكمها واحد في الأرش وفي الرد. ونظير هذا تفريقهم بين الوصية وبين وقت البيت ونحوه بعد موته، وأنه لا يرجع في الثاني دون الأول. والصواب أن الجميع حكمه حكم الوصية، فله الرجوع في كل منهما قبل موته إذا لم يكن مانع. ومن الفروق الضعيفة الفرق بين العقود فلا يصح تعليقها إلا الوكالات والولايات، وبين الفسوق فإنه يصح تعليقها. والصواب أن العقود كلها كالفسوق يصح تعليقها ولا فرق بينها، والنصوص الصحيحة تشمل الجميع، وأيضا لا مانع يمنع في الجميع، لأن الأصل أن الشروط المقصودة للمتعاقدين والمتفاسقين معتبرة ما لم تدخل أهلها في محلول شرعي. ومن أهم الشروط التعليقات، فإنها تقصد قصدا صحيحا. قال ومن الفروق الضعيفة كراهة السواك للصائم بعد الزوال لا قبله. هذا هو المشهور في المذهب. الصائم يكره له أن يستاك بعد الزوال، يعني بعد أذان الظهر، وأما قبله وهو صائم فهذا جائز بلا كراهة. واستدل بعضهم بحديث استاكوا بالغداة ولا تستاكوا بالعشي، لكن هذا الحديث ضعيف لا تقوم به حجة. ولهذا الشيخ رحمه الله يصحح أنه لا فرق، أن هذا فرق غير صحيح، فلا فرق بين أول النهار أو ما قبل الزوال وما بعد الزوال، من حيث إن الصائم مشروع له السواك ولا كراهة في سواكه سواء كان ذلك قبل الزوال أو بعد. ولهذا قال والصحيح استحبابه للصائم قبل الزوال وبعده كما هو ظاهر الأدلة. ظاهر الأدلة يقصد الأدلة العامة، قول صلى الله عليه وسلم لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. هذا دليل عام يشمل ما قبل الزوال وما بعده. وجاء حديث خاص وحديث عامر بن ربيعة لكن فيه إسناد ضعيف. رأيت النبي صلى الله عليه وسلم ما لا أحصي يستاك وهو صائم. الحديث فيه إسناد ضعف لكن تغني عنه الأدلة العامة، فهي لم تفرق بين ما قبل الزوال وما بعده. وأما حديث التفريق فقد ذكرت أنه حديث ضعيف، ولهذا الشيخ قال ولم يصح حديث يدل على الفرق والله أعلم. وبناء على ذلك لا كراهة للصائم أن يتسوك سواء كان ذلك قبل الزوال أو بعده. قال ومن الفروق الضعيفة تفريق بين البيع والإيجار. هذا في مسألة ما إذا وجد المشتري أو المستأجر عيبا في العين المبيعة أو المؤجر. على المذهب بالنسبة لمن وجد عيبا في العين المبيعة فإننا نخيره إما أن يفسخ، يعني عنده خيار عيب، هذا يسمى خيار عيب، وإما أن يمسك ويأخذ العرش. والعرش هو قسط ما بين قيمة السلعة السليمة وقيمتها معيبة، قسط ذلك من الثمن الذي وقع عليه التعاقد، هذا يسمى هو العرش. هذا هو المذهب بالنسبة للبيع. أما بالنسبة للإجارة فإنهم لا يعطون المستأجر الذي وجد في العين المؤجرة عيبا، لا يعطونه خيار الإمساك مع العرش، وإنما يقولون له خيار فقط إيش؟ الرد، يعني فسخ الإجارة. الشيخ رحمه الله يقول إن هذا فرق ضعيف، وينقل عن ابن نصر الله وهو من فقهاء المذهب أنه قال إن الفرق بينهما عسر وقد تعبنا في الفرق فلم يحصل، ويقول الصواب أن الجميع حكمهما وحكمها واحد في الأرش وفي الرد. قال الشيخ الصواب أن الجميع حكمها واحد في الأرش أو وفي الرد، قد يفهم منه أن الشيخ يلحق الإجارة في البيت لأنه قال في الأرش وفي الرد، لكن الواقع إذا رجعنا لكتب الشيخ الأخرى كالمختارات الجلية وغيره نجد أن الشيخ حتى في البيع لا يرى أن الأرش حق للمشتري، فهو يرى ما يراه شيخ الإسلام تيمية. شيخ الإسلام تيمية له رأي حتى في ثبوت الأرش في مسألة البيع، يرى شيخ الإسلام وهو أيضا رواية عن الإمام أحمد ومذهب كثير من الفقهاء، يرون أن المشتري إذا اشترى سلعة ووجد بها عيبا فإن له حق فسخ البيع فقط، وأما الإمساك مع الأرش فيقولون إن هذا معاوضة تحتاج إلى تراضي الطرفين، بينما على المذهب يملك بإرادته المنفردة أنه يمسك ويطالب البائع بالأرش، ولو قال البائع أنا لا أريد أعطيك الأرش رجع لي السلعة ما دمت وجدت فيها عيبا، ليس للبائع الحق في ذلك، البائع ملزم على المذهب بأن يعطي المشتري الأرش إن هو طلبه. القول الثاني وهو رواية عن الإمام أحمد كما ذكرت ومذهب كثير من الفقهاء واختيار ابن تيمية أن المشتري الذي وجد عيبا يملك خيار واحد وهو الفسخ. أما قضية أن يمسك مع الأرش هذه يقولون معاوضة تحتاج إلى تراضي الطرفين، إن رضي البائع بإعطاء المشتري الأرش جاز، وإلا فليس للمشتري إلا الفسخ. الشيخ عبد الرحمن السعدي أيضا يؤيد هذا وينصره في كتاب المختارات الجلية وفي غيره، وبناء على ذلك يكون الصواب عند ابن سعدي هو التفريق، هو أن حكمهما واحد في عدم ثبوت الأرش حقا للمستأجر كما هو لا يثبت أيضا حقا للمشتري، وإن كان ظاهر العبارة قد يفهم منه خلاف ذلك، ولهذا بعض المشايخ الذين شرحوا هذا حملوه على أن الشيخ يرى أن الإجارة مثل البيع في ثبوت العرش، لكن كتب الشيخ تشهد بخلاف ذلك. قال رضي وهذا أيضا تفريقه بين الوصية وبين وقف البيت ونحوه بعد موته، وأنه لا يرجع في الثاني دون الأول. نحتاج أولا أن نعرف أن هناك فرقا بين الوصية والوقف. الوصية من حيث النزول. الفقهاء في الوصية يقولون الوصية لا تلزم إلا بعد موت الموصى وقبول الموصى له، فإذا مات الموصي وقبل الموصى له بعد وفاة الموصي حينئذ تلزم الوصية. أما الوقف فإنه يلزم بمجرد صدوره من أهله، فإذا قال مثلا أوقفت هذه الدار فهذا لازم، لا يملك لا هو ولا غيره الرجوع في هذا الوقف. وأما لو قال أوصيت ب10,000 للفقراء، لو بدا لك بعد شهر شهرين أنه يعدل عن الوصية فهذا جائز، لأنها لا تلزم إلا بعد الوفاة وقبول الموصى له إن كان الموصى له معين. فقهاء المذهب بناء على ذلك فرقوا بين الوصية وبين وقف البيت ونحوه بعد موته. يعني عندنا صورة خاصة في الوقف، وهي أن يقول الواقف بيتي إذا مت فهو وقف، إذا مت فهو وقف. قاعدة المذهب كما تقدم أن الوصية لا تلزم إلا بعد الوفاة، وأنه خلال حياته يملك الرجوع في الوصية. لكن إذا قال الآن اجتمع وقف ووصية، هذا هو الإشكال. فالمذهب هنا يلزمونه بالوقف ولا يعطونه مجال الرجوع، ما دام قال إذا مت فبيتي وقف فلا يملك الرجوع في حياته. ولهذا قال ونظير هذا تطبيقهم بين الوصية وبين وقف البيت ونحوه بعد موته، وأنه لا يرجع في الثاني دون الأول. يعني الوصية يملك الرجوع فيها، أما وقف البيت ونحوه بعد موته فلا يملك الرجوع فيه. الشيخ رحمه الله يقول والصواب أن الجميع حكمه حكم الوصية. يعني أيضا الوقفية المعلقة على الموت حكمها حكم الوصية. ويدل على ذلك أنه حتى عند المذهب يقولون إن الوقف المعلق على الموت لا ينفذ إلا من الثلث، فأعطوه حكم الوصية. يعني لو فرضنا أنه قال إذا مت فهذا البيت وقف على الفقراء، ننظر هذا البيت إن كان أكثر من الثلث فلا تصح الوقفية إلا بإجازة الورث. بينما لو قال وهو حي بيتي هذا وقف وبيته هذا هو نصف ماله، تصح الوقفية ولا ما تصح؟ تصح وتنزل إذا كانت وقفية منجزة. إذن فحتى فقهاء المذهب أعطوا الوقف المعلق على الموت أعطوه حكم الوصية في قضية أنه لا يلزم وينفذ إلا من الثلث. فالشيخ يقول ما دمتم أعطيتوه حكم الوصية فأعطوه أيضا حكم الوصية في قضية إيش؟ عدم اللزوم. لماذا تمنعون الذي قال إذا مت فبيتي وقف، لماذا تمنعون من الرجوع؟ ولهذا الشيخ يقول والصواب أن الجميع حكمه حكم الوصية فله الرجوع في كل منهما قبل موته إذا لم يكن هناك مانع. قال من الفروق الضعيفة الفرق بين العقود فلا يصح تعليقها إلا الوكالات والولايات، وبين الفسوق فإنه يصح تعليقها. هذه قاعدة المذهب في تعليق العقود. مشهور أن العقود عموما لا يصح تعليقها، لا يصح تعليق البيع. صفة التعليق يقول مثلا بعتك هذا الرضي زيد، هذا تعليق لا يصح. لو قال بعتك إن رضي زيد وقال المشتري قبلت ثم رضي زيد لا ينعقد البيع، غير صحيح. والفقهاء يذكرون التعليق من الشروط الفاسدة المفسدة للعقد التي لا ينعقد معها البيع أصلا، لا ينعقد معها البيع أصلا، حتى لو رضي زيد بعد ذلك لا ينعقد البيع، إذا عزموا يحتاجون يعقدون عقد جديد. ومثل ذلك الإيجار، لو قال أجرتك مثلا إن رضي زيد أو إن قدم زيد أو إن صار للدار كذا أو ما أشبه ذلك، هذه تعليقات لا ينعقد معها الإيجار ولا البيع ولا غيرها من العقود. المذهب استثنوا الوكالات والولايات، فيصح مثلا يقول وكلتك إن رضي زيد أو إن قدمت البلد فأنت وكيل، هذا تعليق للوكالة على قدوم البلد، هذا حتى على المذهب صحيح. كذلك تعليق الولايات، كان يقول مثلا إن مات فلان القاضي فأنت قاضي بدله، هذا تعليق لولاية القضاء يصح حتى على المذهب. وتعليق الولايات فيه حديث استدلوا به، يعني استدل به فقهاء المذهب، والشيخ رحمه الله يرى أنه يستدل به أيضا على جميع سائر العقود، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم أميركم زيد، فإن قتل زيد فجعفر، فإن قتل جعفر فعبد الله بن رواحة، والحديث ثابت. وهذا فيه تعليق للولاية، ولاية قيادة الجيش. ولهذا حتى فقهاء المذهب يوافقون على قضية أن الولايات يصح تعليقها استدلالا بهذا الحديث، لكنهم يمنعون من تعليق سائر العقود سوى الولايات والوكالات. وأما الشيخ رحمه الله فيرى، وهو رأي شيخ الإسلام تيمية أيضا وابن القيم، يرون أنه أن هذا الحديث يستدل به على جواز تعليق العقود عموما. أيضا يستدل المجيزون، والشيخ ذكر دليلهم، بأنه لا مانع يمنع من تعليق العقود، يعني الشريعة لا تمنع إلا من شيء فيه مفسدة أو مضرة. ما المانع أني أقول بعتك إن رضي زيد وتقول أنت قبلت، فإذا تبين لنا رضا زيد صار البيع منعقدا، ما المانع من ذلك؟ ليس هناك شيء يمنع ولا محذور شرعا، والأصل في المعاملات هو الحل، فنحن نستصحب أصل الحل في المعاملات. فمن يمنع التعليق يحتاج أن يورد دليلا، ولهذا قال لأن الأصل أن الشروط المقصودة للمتعاقدين والمتفاسخين معتبرة ما لم تدخل آلها في محذور شرع. ومن أهم الشروط التعليقات، فالتعليقات هي نوع من الشرع، فإنها تقصد قصدا صحيحا. فمثلا قد يكون شخص مثلا وكيل في بيع، وهو وكيل مفوض يعني يملك البيع، لكن الشك هل هذه البيعة سترضي المالك أو لا ترضي، فيقول بعتك إن رضي زيد،

قال ليس له أن يخالع ابنته بشيء من ماله، يعني ليس للوالد أن يخالع ابنته. الخلع هو فرقة تكون بطلب منها الزوجة، فإذا طلبت الزوجة فراق زوجها لأسباب مشروعة فإنها تبذل له عوضا كما قال الله عز وجل، فإن خفتم ألا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به، تفتدي نفسها بعوض. يقولون ليس له أن يخالع ابنته بشيء من مالها، يعني هي التي تدفع عوض في الخلع بنفسها، هي التي تدفع عوض الخلع بنفسها. الشيخ رحمه الله يقول الصواب هذه المسائل الثلاث التي استثنوها، نقول للوالد إبراء غريم ابنه في المسألة الأولى، وللوالد إبراء نفسه في المسألة الثانية، وللوالد أيضا أن يخالع ابنته بشيء من مالها في المسألة الثالثة، وبناء على ذلك تكون هذه المسائل كلها داخلة في الأصل، يعني ليست مستثنات من قضية تملك الوالد من مال ولده. يقول بل إن كثيرا منها أحق من التملك من مالها، كخلعها من زوجها المسيء لعشرتها من مالها لمحض مصلحتها، يعني المعول عليها ما دام الأب يخالعها لمصلحتها لأن زوجها مسيء لعشرتها، فلا حرج في أن يكون الوالد هو الذي يتولى أخذ ذلك المال منها إذا رأى في ذلك مصلحة، ولو لم ترضى هي بأن يؤخذ منها هذا المال ما دام رأى في ذلك مصلحة وهي راغبة في فراق ذلك الزوج، لكنها لم تبذل ذلك المال، فرأى الوالد أنه يأخذ من مالها ولو بغير رضاها من أجل أن يفك أسرها من ذلك الزوج المسيء لعشرتها، فلا حرج في ذلك لأن هذا مصلحة خاصة بها. ما ذكره الشيخ وجيه، لكن بالنسبة لمسألة إبراء غريم ابنه، المذهب منعوا من إبراء غريم الابن، عللوا بأن أولا الدين الذي للولد على الابن ليس ملكا للابن، ونحن إنما نجيز للوالد أن يتملك ما كان في يد ابنه، أما هذا فليس في يد الابن. هذا من ناحية، ومن ناحية ثانية أن قد يكون في أحيانا غضاضة على الابن، فقد يكون الابن مثلا جاحد لهذا الدين لا يرى ثبوت ذلك الدين، والغريم يطالبه بذلك الدين، فقضية أننا نصحح الإبراء من الوالد هذا فيه نظر، ولعل الأقرب أنه لا يصح، الأقرب أنه لا يصح كما هو المذهب، وإلحاقه بالتملك والاستدلال عليه بالحديث فيه نظر، فالأصل أن الإبراء إنما يكون من صاحب الحق، والوالد الحق الذي أثبته له الشرع هو التملك من مال ولده، أما إبراء المدينين لولده هذا لم يثبته له الشرع، فالذي يظهر أن المذهب هو الأظهر في هذه المسألة، وأما بقية المسائل فما ذكره الشيخ وجيه في ذلك. قال ومن الفروق الضعيفة إيجاب بعض المعروف من الخدمة للزوج دون بعض. فقهاء المذهب في باب عشرة النساء يقررون أن الزوجة لا يلزمها العجل والطبخ والخبز، يعني ما يلزمها خدمة الزوج في هذه الأشياء، ويعللون يقولون بأن عقد النكاح عقد معاوضة، والمعقود عليه بعقد النكاح طبعا الزوج دفع الصداق، ما الذي يكون من المرأة؟ يقولون المعقود عليه هو منفعة البضع، يعني الاستمتاع، فلا يملك الزوج سوى منفعة البضع، لأن خدمتها هذه منفعة للزوج، كونها تغسل ملابسه، تنظف له طعامه، هذه منافع للزوج، يقولون هذه ليس المعقود عليه، المعقود عليه هو منفعة البضع، يعني منفعة الاستمتاع، ولهذا يلزمونها بأن تبذل نفسها في باب الاستمتاع، ويوجبون عليها ما يحقق كمال الاستمتاع، ولهذا يقولون يجب عليها مثلا أن تزيل قدرا أو وسخا في بدنها، لأن هذا يمنع الزوج من كمال الاستمتاع أو ينفر الزوج. لكن أمور الخدمة الخاصة هذه اللي ما لها علاقة بالاستمتاع يقولون إنها ما تنزل. الشيخ رحمه الله يناقش هذا، ومناقشته وجيهة، لأن الله عز وجل قال ولهن مثل الذي عليهن بإيش؟ بالمعروف، كما أنه أمر في معاشرتهن بالمعروف وعاشروهن بالمعروف، فإنه قال ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، فالشيخ يختار أن هذه الخدمة تجب على الزوجة بحسب العرف من مثلها لمثله، فننظر في حالها وننظر في حالها. إذا كانت الزوجة من نساء يخدمن الأزواج لأنفسهم، يعني هذا عرفهم، فإنها تلزم بالخدمة. أما إذا كانت من نساء عادتهن ألا يخدمن الأزواج، وأن الزوج يوفر ل خدمته الخاصة خادمة، فحينئذ لا تلزمها. إذا الشيخ يجعل الأمر منوط بالعرف كما هو دلالة ظاهر دلالة القرآن، ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، والعرف كما يقول الشيخ أصل كبير ترجع إليه كثير من الأحكام والعقود والفسوخ. ثم قال ومن ذلك انعقاد العقود كلها بكل قول أو فعل دل على عقدها وانفساقها كذلك، فمن فرق بين لفظ ولفظ وعقد وعقد مع اشتغال الجميع في الدلالة ففرقه ضعيف غير معتبر. وهذه قاعدة أيضا في كثير من العقود، تجد بعض الفقهاء أحيانا فقهاء المذهب وغيرهم يحصلون ألفاظ معينة يقولون أنه ينعقد بها هذا العقد، ويمنعون من ألفاظ أخرى مع أن هذه الألفاظ بحسب العرف تدل على المقصود. فالشيخ يقول أن الألفاظ دلالتها بحسب دلالة العرف، فمثلا في النكاح يقولون أن النكاح ينعقد بلفظ الإنكاح والتزويج، وعلى المذهب لو قال ملكتكها ينعقد النكاح ولا ما ينعقد؟ ما ينعقد. لكن على الراجح ينعقد إذا كان يقصد بذلك التزويج، ومثله لو قال جوزتك، بعض البادية ما يقول زوجتك، يقول جوزتك، وهو ما يقصد إلا الزواج، على المذهب ما ينعقد النكاح إذا قال جوزتك. لكن على الصحيح من قضية الرجوع إلى دلالة العرف يقول هو معروف عندهم جوزتك مثل زوجتك الآخر، فين عقد النكاح والتفريق بين لفظ ولفظ مع دلالة العرف على أن كلا اللفظين دال على مقصود واحد؟ هذا تفريق كما يقول الشيخ ضعيف غير معتبر. قال من الفروق الصحيحة التفريق بين شروط الموقفين والموصين ونحوهم، أن ما وافق الشرع منها اعتبر وما خالفه ألغي. هذا فرق صحيح معتبر عند الشيخ وفي المذهب، وهو قضية أن شروط الموقفين والموصين ونحوهم تعرض على الشرع، فما وافق الشرع منها أقر وما خالف الشرع ألغي، لعموم الحديث المسلمون على شروطهم. قال ومنها تسمية الجد والإخوة في باب المواريث ضعيف جدا مع تناقضه. المذهب أن الإخوة يرثون مع الجد، طبعا الأب بالإجماع يحجب الإخوة فلا يرث الإخوة مع وجود الأب، لكن هل يرث الإخوة مع وجود الجد؟ المشهور من المذهب أنهم يرثون مع الأب، وهذا يسمى مذهب تشريك، يعني يشركون بين الجد وبين الإخوة. الشيخ رحمه الله يختار ما يختاره جمع من المحققين منهم شيخ الإسلام وغيره من أن الجد يحجب الإخوة كما أن الأب يحجب الإخوة بالإجماع، فالجد يحجب الإخوة على القول الراجح، وهذا ما قطع به الشيخ. قال والصواب المقطوع به تقديم عصوبة الأصول وهم الأب والجد وإن علا على عصوبة فروعهم كالإخوة والأعمام وبنيهم، وهو الأصل المحكم في كل الأبواب كما فصل ذلك في غير هذا الموضع. ويقول أن هذا تناقض، يعني نحن ما دمنا قدمنا الأب جعلنا الأب يحجب الإخوة والأب في جهة الأصول، فلماذا لا نجعل الجد أيضا يحجب الإخوة وهو أيضا في جهة الأصول؟ فالشيخ يعني يرى أن هذا يلزم منه، ما دمنا حجبنا الإخوة بالأب فلنحجبهم بالجد. قال رحمه الله ومن الفروق الصحيحة الفرق بين شروط الأشياء والشروط فيها، فشروطها هي مقوماتها التي لا تتم ولا تصح إلا بها، وأما الشروط فيها فهي أمور خارجة عن نفس العقود، وإنما يشرطها أحد المتعاقدين لغرض له خاص، وهي تثبت مع الشرط إذا كانت صحيحة، وهي الشروط التي لا تدخل في محرم وهي الشروط التي لا تدخل في محرم ولا تخرج عن واجب ويجب اعتبارها، فالمسلمون على شروطهم، وأحق الشروط أن يوفى به ما استحلت به الفروج، فكلها حق يجب الوفاء بها خصوصا الشروط في النكاح. ومن الفروق الضعيفة قولها من الفروق الصحيحة الفرق بين شروط الأشياء والشروط فيها، هذا فرق صحيح مقرر عند الفقهاء بعامة. هناك فرق بين شروط العقد وبين الشروط في العقد، ولهذا الفقهاء يذكرون عادة شروط العقد ثم يذكرون الشروط في العقد. والفرق بينهما، يعني ناخذ مثال، مثلا البيع، قضية الرضا بين المتبايعين، هذا شرط للعقد ولا شرط في العقد؟ شرط للعقد، يعني شرط في صحة العقد، وبالتالي لو لم يوجد الرضا فالعقد باطل. لكن كون المشتري مثلا يشترط لنفسه الخيار مدة 10 أيام، هذا شرط في صحة العقد ولا شرط في العقد؟ شرط في العقد. ومن هنا خلال هذا المثال وغيره يتضح لنا أن هناك فرقين أساسيين بين شروط العقد والشروط في العقد. الفرق الأول من حيث مصدر الشرط، فشروط العقد يعني شروط صحة العقد مصدرها من وين؟ من الشارع. الشارع هو الذي اشترط الرضا إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، هو الذي اشترط العلم بالمبيع نهى عن بيع الغرض، هو الذي اشترط كون البائع مالك أو مأذون له لا تبيع ما ليس عندك. إذن شروط صحة العقد مصدرها من الشارع، وبالتالي لا بد منها في العقد. أما الشروط في العقد، الشروط مثلا في البيع، نأخذ مثال البيع، عقد البيع، الشروط في البيع مصدرها من وين؟ من المتعاقد، يعني من البائع أو من المشتري. فالبائع مثلا يشترط يبيع الدار ويشترط سكناها لمدة سنة، بعت عليك هذه الدار واشترط سكناها لمدة سنة، هذا شرط في العقد وليس شرط لصحة العقد. ولهذا لو باعوا بدون هذا الشرط العقد صحيح. إذن فالشروط في العقد أو الشروط في البيع إذا أخذنا البيع كمثال مصدرها من المتعاقدين، وإذا كنا في البيع نقول من البائع أو من المشتري. هذا هو الفرق الأول. الفرق الثاني من حيث أثر الشرط، أثر تخلف الشرط. إذا تخلف شرط من شروط العقد ماذا يكون للعقد؟ يكون باطل. فإذا وقع بيع بدون تراضي ماذا نقول هذا العقد؟ نقول بيع باطل. إذا بيع شيء مجهول نقول هذا البيع باطل حتى لو تراضوا على أن يتبايعوا شيئا مجهولا، لأن هذا الشرط الذي فرضه مين؟ الشرع، يجب عليهم الانصياع للشرط. والبيع باطل مع تخلف شرط صحة العقد. أما بالنسبة للشروط في العقد فإذا تخلف شرط منها فلا يبطل العقد، ولكن يختلف الأمر. قد يملك المشترط حق الفسخ. مثال ذلك مثلا أنا اشتريت سيارة واشترطت على البائع أن تكون جديدة، فتبين لي أنها مستعملة. هذا الآن يتخلف شرط في العقد، هل يبطل البيع تلقائيا من حين عرفت انها مستعمله؟ لا، تقول البيع ما بطل، لكن انت يا المشترط لك حق الفسخ، لك حق الفسخ لفوات شرطك. فالحاصل يعني الفرق ان شروط في البيع لا يلزم من تخلفها بطلان البيع، وإنما قد يثبت لمن تخلف شرطه حق الفسخ، ويكون ذلك راجع إلى إرادته. وأما شروط العقد إذا تخلف واحد منها فإن العقد يبطل. نرجع الكلام المصنف رحمه الله قال وأما الشروط فيها فهي أمور خارجة عن نفس العقود، وإنما يشترطها أحد المتعاقدين لغرض له خاص، مثل الأمثلة التي ذكرتها قبل قليل، وهي تثبت مع الشرط إذا كانت صحيحة. وضابط الشرط الصحيح التي لا تدخل في محرم ولا تخرج عن واجب، هذه تعد شروطا صحيحة يجب اعتبارها لعموم قوله صلى الله عليه وسلم المسلمون على شروطهم. وفي عقد النكاح جاء الحديث إن حق الشروط أن توفوا به فاستحللتم به الفروج، فكلها حق يجب الوفاء بها، خصوصا الشروط في النكاح، لأن الشروط في النكاح خصها النبي صلى الله عليه وسلم بمزيد تأكيد في الحديث هذا إن حق الشروط، حق صيغة تفضيل، إن حق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج. نعم نكتفي بهذا القدر. إذا كان هناك أسئلة مناقشة. نعم. في مسألة الأرش نحن يفرق والله بالنص لله يقول ما وجدت، وأنا الآن لا أذكر شيئا، لكن بالنص لله يقول لي بحثت وفتشت ما وجدت، يعني مستند واضح ويمكن يعني فيه إمكانية يعني استنباطا، اما ان شيء وجدناه نصوصا ما نذكر شيء، لكن قد يقال ان ثبوت الارش في المنفعه في صعوبه، يعني ثبوت الارش في العين هذا متيسر، يعني تقوم السلعه معيبه وتقوم سليمه، واذا كانت تنقص مثلا 5% يكون الأرش 5% من الثمن، لكن بالنسبة للمنفعة تقويمها لا يتيسر مثل تقويم السلع، لأن المنفعة تقويمها يختلف بحسب الانتفاع، بحسب الغرض، بحسب أغراض الناس يتفاوت في أشياء قد لا يكون الحكم فيها هم أهل الخبرة، وإلا ممكن أن نقول لأهل الخبرة مثلا هذه الدار مؤجرة مثلا وليس فيها هذا العيب، كم تأجر به؟ وإذا كان فيها هذا العيب كم تأجر به؟ لكن هذا ليس مضطرد يعني في كل صورة، لكن عموما يعني أنا لا أذكر تعليلا له، ولو حصل أحد من الإخوان يعني يجد تعليل له في هذه القضية وهم لابد أنهم يذكرون تعليل، لكن عبارة النص لله كأنها تشعر بأنهم لم يذكروا فرقا، فالله أعلم، بس تحتاج بحث. نعم. شيخ وجه أن المذهب أنه خلاف في مسألة تعليق العقود، أما ستر الولايات وجه الله ذكر الوكالة هي نوع ولاية. نوع ولاية. فهي قريبة من الولايات. فالإمام مثلا إذا نصب قاضيا فهو القاضي هذا يقوم بمهمة من مهام الإمام وهي الفصل بين الخصوم، فهي نوع وكالة، وتشابه الوكالة في أمور متعددة، منها أيضا الوكالة والولاية عند الفقهاء من العقود الجائزة يعني التي لا تلزم، فالإمام له أن يعزل من ولاه على الخراج والله على القضاء ولو من غير رضاه، كما أن الوكيل له أن يعزل وكيله، لكن الفرق أن الإمام لا يجوز له العزل إلا لمصلحة عامة، يعني تصرف الإمام منوط بالمصلحة العامة، وأما الوكيل في أمر تجاري فله أن يعزل غرضه الخاص، لأنه يتصرف في ماله صلى الله عليه وسلم.